والغش في البيع والشراء كما يقال لبن مغشوش أي لبن مخلوط مشوب، أصلها من اللبن المغشوش، لبن مشوب بماء، كذلك يدخل في أي شيء، يدخل في الغش هذا الخديعة، يدخل فيه خيانة الأمان، يدخل فيه الغدر في العهد، يدخل فيه في الوعد، يدخل فيه الكذب، وجميع خصال النفاق، غش إظهار شيء وإبطان شيء، غش كل هذا داخل في عموم اسم هذا الغش. ومن غشنا فليس منا، معنى المرجية يقولون فليس منا أي ليس على، ليس مثلنا، ليس مثل النبي وليس مثل أبي بكر، هذا كلام غير صحيح. إذا الخارج فهم هذا الحديث بمفهوم، والمرجية فهم هذا الحديث بمفهوم آخر، وكلا طرفي نقض الأمور ذميمة، هذا طرف مذموم هذا طرف مذموم، والحق بين بطلة وهدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين الذي عليها السنة والجماعة. إذا الخوارج فهم من هذا الحديث فهم مفهوم، والمرجئة فهموا مفهوما آخر، وكلاهم على الصراط. الخوارج فهموا ليس منا أي هو خارج من أصل الإيمان، أساس الإيمان، فهموا هذه البراءة، إن هناك براءة وبراءة، براءة من صاحب معصية على قدر معصية، صاحب كبيرة على قدر كبيرة، وصاحب الكفر المخرج من الملة براءة على قدر كفره، براءة كبرى، براءة منه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس منا أي معناها يعني براءة، نعم. بينما النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يزكي بعض الصحابة قال إنه مني وأنا منه، إنه مني وأنا منه، والله سبحانه وتعالى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، نعم. على كل حال هذا حديث لا يصح أن يكون حجة للخوارج، ولا يصح أن يكون حجة للمرجئة، بل هو حجة على المرجئة وعلى الخوارج في أن إذا ضممنا إلى هذا الحديث حديث أخرى، لأن المرجئة ينظرون نظر الأعور، ينظرون في جهة، الأعور ينظر في جهة ويترك الجهة الأخرى، وهؤلاء الخوارج البدع والأهواء غالبا ينظرون في جهة ويتركون الجهة الأخرى، فلا يستبصرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعه، أهل الأهواء ليسوا من أهل اتباع بل هم من أهل اتباع، اتبعوا لكن بإساءة ولم يتبعوا بإحسان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي، والبصيرة ما علي أهل السنة والجماعة، ما علي السلف الصالح في باب الأصول والفروع. قال من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، هذه البراءة لا تكون إلا مع، يعني لا تكون كما في هذا الحديث في باب الكبائر باب المعاصي إلا لمن انتفع عنه الإيمان الواجب ولم ينتفع عنه أصل الإيمان، ولم ينتفع عنه أصل الإيمان. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي مطلق الإيمان ولا يعطونه الإيمان مطلق، هكذا صعب عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي، الفاسق الملي صاحب الكبائر صاحب المعاصي صاحب الذنوب والخطايا الذي سلم من الشرك الأكبر لكن تدنس في الكبائر والمعاصي، لا يسلبونه مطلق الإيمان ولا يعطى يصفونه الإيمان يصفونه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان ولا يعطونه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل الإيمان الكامل ده لأبي بكر الصديق وعمر وكبار وفضلاء الأمة هذا الإيمان المطلق الإيمان المطلق الكامل أولئك هم المؤمنون حقا ومن كان على نديم طريقة المقاربة ما هم عليه قال وحدثني يحيى بن أيوب وهو المقابوري وقتيبة وابن سعيد الذين مع النسخ سيتابعون احضر النسخة مهمة يقول جدا جدا يغفر عليك واجعلك تستحضر سير مع الإسناد بس يا من نقرأ في كتاب مسند لو كان كتابا إنشائيا لا بأس إنما هو كتاب مسند السنين تحتاج إلى متابعة السنين والرجال لكي تنقش الرجال أسماء الرجال تنقش في الأذهان ولا لو ما لا نستحضر النسخ تذهب أدراج الرياح تذهب أسماء الرجال هذه أدراج الرياح لكن بالنسخة والكتاب تثبت أسماء الرجال أسماء الرجال تحتاج إلى مشافاة وتلقين وتلقي يعني ممكن الإنسان يغلط يفرق بين بشير وبشير وعباس وعياس ممكن تحصل أخطاء لكن أسماء الرجال معروف تؤخذ بالمشافة والتلقي والتلقي مش مجرد القراءة ممكن واحد يمر على عبد الله بن لهيعة يقرأها عبد الله بن لهيعة ليه؟ التلقي مش كثير لم يأخذ ما أخذه التلقي والمشافة لم تأخذ ما أخذه يمكن يوقف على هذا شيء كثير يعني ممكن أحد مثلا ابن غريب أقرأ ابن غريب هو الصواب التصغير هشيم بن بشير ممكن أحد يمر عليه لو لم يتلقاها هشيم بن بشير أو هشيم بن بشير الصواب هشيم بن بشير عرفتم كيف؟ مسألة إحضار النسخة مهمة هذا النسخة مهم جدا تابع شخص يعرف كيف قراءة الأسانيد ما الألفاظ التي تكتب ولا تقرأ ما هي الألفاظ المحذوفة ولا بد أن تذكر هذا وارد فبإحضار النسخة يحفظ عليك الشيء من هذا والله المستعان قال وحدثني يحيى ابن أيوب وهو المقابري قتيبة وابن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ثقف البغلاني أبو رجاء وابن حجر علي بن حجر السعدي جميعا عن إسماعيل ابن جعفر الأنصار قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء العلاء بن عبد الرحمن الصرفي عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام مر على صبرة طعام يعني فيه الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام هو تاج الأمة كان يدخل السوق فهل دخوله السوق كان من أجل تفقد الباعة والتجار والسلع احتمل أو دخل ليشتريها احتمل هذا وارد هذا وارد وفيه أن دخول السوق في أساسه وأصله للفاضل لا بأس به لا بأس به كان ابن عمر رضي الله عنه كثيرا ما يكون موجودا في السوق وربما في السوق لا يريد الشراء ولا البيع يريد ان يسلم على الناس يوقع على الناس السلام فيكتسب الاجر وكان نافع وسعيد بن المسيب ربما اخذ من عبد الله بن عمر الحديث في السوق يحدث الحديث والحديثين والثلاثه وهو في السوق لكن اليوم لو قام أهل التدين أهل الفاضل في الأسواق وقدموا لأكل المعاصي والمغارب والتبرج وغير ذلك لكان هذا في حقهم مشينة كان هذا بتحطيم مكينة، لكن للضرورة والحاجة لا بأس، ضرورة والحاجة لا بأس. أما أن يعتاد الرجل الصالح حضور مثل هذه الأماكن ذات اللهو والمعاصي والتبرج والسحور والمغاني وسب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الأصوات أضغض البقاء إلى الله، أضغض البقاء لما يشوب أهلها من الغفلة والإعراض والحلف اليمين الصادقة والفاجرة. والله سبحانه وتعالى عظيم، ما ينبغي أن يدخل في البيع والشراء. خذوا أيمانكم، خذوا هذه الأيمان، اليمين عهد، عهد بالله سبحانه وتعالى، فتدخل في البيع والشراء كأنما أو كأنك اشتريت بعهد الله ثمنا قليلا لا يساوي شيئا. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، سميت صبرة لأنها مصبورة محبوسة، كون من الطعام مصبور محبوس للبيع والعرض، على صبرة طعام، فأدخل يده فيه أي من أسفلها، فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال صوت السماء، أي أصابه المطر، السماء المطر يسمى السماء، والسحاب يسمى السماء، كل ما علاك يسمى السماء، كل ما سفل يسمى أرضا، أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلت فوق الطعام كي يرى الناس من غش فليس مني. يقع هذا في الباع كثير، بعضهم يجعل التفاح الجيد في أعلى الكرسون وفي أسفله ما تعلمون، كذلك الأنواع الأخرى الفواكه والخضرة يشمل هذا الحديث، وقع في هذا الخطأ. وربما إذا أراد أن يكيل لك ذهبت وسبقت يده إلى الرديء وترك الجيد، سبحان الله، لو باع هذا بثمن وهذا بثمن ما عليه حرج، أو يخفيه الإخفاء غير صحيح، أو أظهر الكل لا بأس، أو أظهر الكل لا بأس. أما أن تنصب يده على الرديء فتذهب البيت وقد وجدت ما يسوءك، أنت عندما تكون عنده لا تعرف، لكن إذا ذهبت البيت سيما إذا كان مكانا بعيدا وصلت بالندم والخطر وسأت نفسك. كذلك البيع الغش، الغش في النجارة والصناعة أمور كثيرة، أمور كثيرة، فكل هذا محرم ممنوع يرفضه ديننا، ونهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يرى الناس، فإن صدق وبين بارك الله له في بيعه، وإن كتما ولم يبينا محقت بركة بيعه، البيعان بالصيام، فإن صدق وبينا بورك له في بيعه، وإن كتما وإن كذب وكتما فمحقت بركة البيع. أفلا جعلت موت الطعام كي يرى الناس من غش فليس مني. باب تحريم ضرب القدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا، قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن القاسم من الضريف أثبت الناس في الأعمش، وكان يرى الإرجاء، كان يرى الإرجاء. ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبسي، قال حدثنا أبو معاوية كذلك سبق معه، ووكيع وابن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو الله بن عمر. قال حدثني أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة. الأعمش سليمان بن مهران أعمى، أبو سليمان عفوا أبو محمد سليمان بن مهران، عن عبد الله بن مرة الجملي المرادي، الجمل المراد، وكان يرى الإرجاء، عن مسروق وابن الأجدع أبو عائشة الوادعي من سادات التابعين وتلاميذ عبد الله بن مسعود. كنتم الآن تلاحظون أن الإسناد هذا أكثر يعني كفر، كلهم كفرون، ويحيى بن يحيى السبوري ومشى إلى الكوفة وبغداد، عن عبد الله المراد عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود إذا ذكر في الإسناد الكوفي عبد الله فهو ابن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الحدود. هذا حديث ثقة خصيصا للرد على المرجئة والدفع لشبهاتهم التي يشبهون بها على الناس. ليس منا من ضرب الحدود، لكن هم يؤولونها تأويلا فاسدا كما سبق معنا. ليس منا أي ليس مثلنا، وهذا تأويل غير صحيح، لأنه لا يتبرأ إلا في من ينتفى عنه الإيمان الواجب، ولا ينفى إيمان رجل إلا إذا انتفى عنه الإيمان الواجب. لا يزني الزاني حين يزني فهو مؤمن. وقس على هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود، أي لطم الخدود أو ضرب الصدور أو لطم الجباه أو الرؤوس، فذلك عند حلول المصيبة. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يجب على المؤمن الصبر، يجب على المؤمن ماذا؟ يجب على المؤمن الصبر. وهل يجب عليه الرضا؟ سؤال. ها؟ استهاب؟ سبحان الله. في شيء تفصيل؟ كده قطعة واحدة ضربة واحدة؟ هل يجب على المكلف أن يرضى بقضاء الله؟ ها؟ ها؟ ها ايوه ها عندك شخصية طيب جميل ها حاولت يعني اريد جوابا اخر هل يجوز الرضا بقضاء في قضاء الله ما هو مصائب تحل بساحة العبد معنى؟ طيب يجب عليه الصبر واستحب له الرضا خلاص. اما واحد يعطيك هديه انت بترضى ولا بترضاش؟ ها بترضى. طب لو ضربك ترضى؟ طب يجب عليك الصبر صح؟ يجب عليك هو ابتلاء. بس خلوني دي برضه فيها فروع كده، بس عايز خلوني بس خلونا نجمع اطراف المساله دي. طيب في قضاء الله ما هو حرام؟ ها؟ وقوع المعاصي في الكون صح؟ حرام شرعا مقضيه كمان صح؟ هل أنت يجب أن تصل بها؟ ها؟ شوف بقى بدأنا نفصلها صح؟ طيب في كون الله ما هو واجب طاعة ها؟ يجب أن ترضى معنى ولا لا؟ إذا بدأنا نفصلها السؤال ده وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية أقول في المجلد الثامن القدر. عارفين مجلد اسمه القدر في مجموعة الفتاوى؟ ها؟ رجعوا خلاص؟ القدر مجلد الثامن ها؟ 12 مجلد تريتم؟ 12 مجلد يا اخوان في العقيدة من 1 إلى 12 خلاص؟ هتراجعوا بقى؟ لا ولا هنكسر 12 مجلد في العقيدة في أبواب العقيدة في أبواب العقيدة 12 مجلد يا اخوة إن أراد منكم أن يتوسع إن شاء الله يراجع 12 مجلد من 1 إلى 12 خلاص؟ الناس على كل حال الناس تجاه البلاء على صنف صنف ساقط أربع صنف صنف صابر وصنف راضي وصنف شاكر أربع صنف تجاه البلاء والصبر على ثلاثة أقسام الصبر ثلاثة أقسام صبر على المأمور صبر عن المحظور صبر على المخلوق عدة ثانية بالتصحيح صبر في المأمور خلاص صبر في المأمور وصبر عن المحظور ثالث صبر على المقدور مقدر يعني مقضي مقدر ها إذا الناس تجاه البلاء ايه كم سن ها صاغر ها صاغ جاد يلكم الخدود يشق الجيوب يدعو دعوة الجاهلية يصلح يصلح كما سيد إن شاء الله معنا كم الآن أنواع أصناف الناس تجاه البلاء شيخ طب عيدها ثاني صواب صح صابر راضي شكل الساقط الجزع واحد بارك الله فيك الشخص طيب وعرفنا انواع الصبر عندك يا شيخ عبد الرحمن ابو الصايم انواع الصبر او انواع الصبر انواع الصبر كم ما كتبتش صبر في المأمور صبر عن المحظور صبر على المقدور صبر في المأمور تؤدي الطاعة على أكمل وجه لا تتأثر لا تئن لا تتبرم أنت بتأدي الطاعة مبغيش كن خذوا ما أتيناكم بقوة خذوا في السلم كاف وصبر عن المحظور يعني عن الحرام وهل أيهما أفضل وأعلى مقام الصبر عن المحظور أو الصبر في المأمور العلماء العلماء أو أكثر أهل العلم يقولون الصبر عن المحظور أفضل من الصبر في المأمور الممكن الرجل يقوم في الصلاة يقوم في الصدقات يقوم في الحج يقوم في الصيام لكن عند المحارم يهتز عند المحارم يهتز وهذا مطلوب هذا مطلوب لكن عند المحارم يهتز معنى فلا يصبر عن الحرام ولا يصبر أن يتعدى حدود الله ولا يصبر عن المناهي اقتحام المناهي لأن كم أنواع صبر؟ ها؟ صبر في المأمور يعني في الطاعة ها؟ عن المحظور لابد تقول فيه وعن وعلى عن البلاء طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود أي فإنها كلمة إيه ضرب الخدود، فإنها كلمة ليس من اعتبروا هذا. وكان الإمام سفيان بن عيينة لا يستحب أن يفسر هذا الحديث، إنما يتلى تلاوة ويقرأ قراءة من باب التغليظ والجدل. لكننا نحتاج في مواضع إلى تفسير ووضع النقاط على الحروف لكي لا يختلط منهج أهل السنة والجماعة بمناهج أهل الأهواء. لابد من التفصيل والتفريح والبيان. أحيانا الإجمال يعني يخلط على الطالب، الإجمال أحيانا يخلط على الطالب فلا يتبين له حق والتبس عليه الأمر، فيتعين التفصيل والبيان. ليس منا من ضرب الحدود، وأنا قلنا أن الإمام مسلم ساق هذا الحديث وكان على شكلته للرد للرد والدفع في وجوه المرجئة. نعم، الذين هونوا الطاعة وهونوا المعصية في نفوس الناس. ليس منا من ضرب الخدود، الخدود جمع خد، وللإنسان خدان عارضان عن يمينه وشماله. واعتاد الناس في الجاهلية أن إذا أصابته مصيبة يلطمون الخدود، ولا زال هذا في هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، هما بهم كفر أي ليس كفرا مخرجا من الملة، ليس كفرا ينقل عن الملة، هما بهم كفر. ولم يقل هما بهم الكفر، فرق بين هذا النياحة على الميت والطعن في الأنساب والنياحة على الميت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الحديث: ثنتان في أمتي لا يدعهما لا يدعهما لا يدعهما يعني لا يتركونهما، وذكر إيه النياحة والطعن. وفي بعضها: ثلاثة خصال في أمتي لا يتركونها، وذكر منها صلى الله عليه وسلم النجوم، النظر في النجوم. قال عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب. الجيوب المراد جيوب جيوب الثوب، الجيوب جمع جيب، والجيب هو فتحة العرض، الفتحة التي يخرج منها الأمر، أو دعا بدعوة الجاهلية، يدعو يعني يرفع صوته، فتقول المرأة: والسيدة وبطلها من لنا بعدك، واجب له. وهذا إذا لم يوصي يعذب في قبره بهذه الدعاوى، إذا لم ينههم ويوصي بعدم هذا بعدم فعل هذا يعذب. يأتيه ملكان عن يمينه وشماله يأخذان بالشقين، يقولان: أنت كنت كذلك، أنت كنت جبل، أنت كنت سيد، أنت كنت بطل، كما في بعض الأحاديث. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال: وشق ودعا بغير علم، ودعا بدعوة الجاهلية. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير. عثمان أخو أبي بكر. قال: حدثنا جرير بن عبد الله بن عبد الحميد الضبط قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال: وشق ودعا بدل أو. شوفوا كيف بدل أو يفرق الإمام مسلم بين حرف هذا وحرف. يعني سياق الحديث: ليس منا من ضرب الخدود شق الجيوب ودعا بدل أو. طيب، أو تفيد التشكيك أحيانا، تفيد العطف أحيانا، تفيد التردد أحيانا، إنما الواو في العصر. قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن المخيمير حدثه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال وجع أبو موسى عبد الله بن عيسى بن قيس الذي أتاه الله مزمارا من مزامير آل داود وذلك لحسن صوته وقال وجع أبو موسى وجعا ما أعرف وجعا كلكم على هذا ومطلق واحد فلحة سمعت واحد منهم فلحة ها ليه مفعول مطلق واحد فغشي عليه فرأسه في حجر امرأة من أهله فصحت امرأة من أهله فصحت ايه امرأة من أهله هكذا اسمه امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لأنه وجع فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة أو السارقة والمقصود التي ترفع صوتها نياحة وندبا وولولة عند حلول المصيبة الصادقة والسارقة تلقوكم ايه بألسنة حداد شحة على قال برئ من السارق بالسين في الصدر والحالقة التي تحلق شعرها عند حلول المصيبة معنى يسوع حزنا وكمدا ويسموه حدادا في هذه الأيام يسموه حداد وحداد غير شرط حداد غير شرط بعض الناس في المصيبة والمحزنة كان معتادا مثلا أن يحلق لحية فعند المصيبة يطلق لحية هو في حلق لحيته أخطأ ولما أطلقها لا حلقها لا تركها على السنة ولا حلقها على السنة هذه مصيبة لا فعل الأول على السنة ولا فعل الثاني على السنة قال بريئة من الصالقة طيب الصالقة هذه تساوي إيه في الحديث الأول أو دعب دعوة جاهلية معنى والحالقة ها أصلا رابعة طب والشاقة شق اليوم قال حدثنا عبد الله عبد بن حميد الكشي أبو محمد وإسحاق بن منصور الكوسج الكوسج معناه يا أخو واحد له لحية السنتين على ظفر عارض هذا لم ينبت عارض هذا لم ينبت سمى كوسج الفارسية إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا جعفر بن عوف قال أخبرنا أبو عمير قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى ما اسم أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري مشهور بكنيته نعم ما اسمه شو عبد الله بن قيس مشهور بكنيته قال أغمي على أبي موسى أقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة ايه برنة قال ثم أفاق قال ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وخلق وخلق حلق معروف وخلق سبق الكلام عليه وخلق عن الشقاء شق الجيوب شق الملاب الثوب. قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم بن بشير السلم عن حصين بن عبد الرحمن عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثني حجاج بن الشاعر معنا حجاج بن عين بن محمد الشاعر قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد بن سعيد ماذا عندكم؟ عندكم شيء تبدو؟ عبد الصمد بن سعيد تعلم قال حدثنا داود يعني ابن أبيه قال حدثنا عاصم بن سليمان الأحول عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد وعبد الصمد بن سعيد التنوري قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العبد أبو بسطام أمير المؤمنين الحديث عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن فراش عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء هي بمعنى واحد ليس منا أنا البراء وفلان مني وأنا منه معناها إيه الموالاة باب بيان غلظ تحريم النبي نعم غش الامتحان الأصل فيه المنع إلا في حالات يعني في أحيانا يكون الطالب مجتهدا جدا جدا ولم يتوالى ولم يقصر ولم لكن أصيب في حالة نفسية عندما أعطي الورق ورقة اختبار الامتحان لو عون وسعد لو سعد هذا لبس معنى احيانا الطالب لو اعاد السنه فكان المشقه كبيره على اهل في النفقات وهي غالبا شهادات لا تنفع ولا تغني ولا تسمي فلو عوم وسعد لا بأس بعض العلماء يفرق في المواد بين اللغة العربية الإنجليزية بين اللغة كذا بين المادة الفلانية والمادة الفلانية يقول الإنجليزي لغة أجنبية لغة أعجمية فلو سعد الطالب في الانجليزي لا بأس ونكتب سوى الضغط قال وحدثني شيبان بن فروق وعبد الله بن محمد بن اسماء عبد الله بن محمد بن اسماء هذا الضبعي معنى ثلاثه ممن يسمى بعبد الله بن محمد عبد الله بن محمد الكوفي العصري عبد الله بن محمد المسندي الجعفي وعبد الله بن محمد ابن ابي الاسود الرابع عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي عرفنا هذا ولا ضاعت ترجع المعلومات يا اهل ضمياط ومن بها اوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفق. ها سجلوا الكتب، سجل فوائد، سجل فوائد لكم الله. موضوع لا مش الضبع يهود ابن اسماء الضبع، لكن نحن ابناء الاسود فيذهب من دين الان. ما المراد ما هو ليس الضبع، ليس الضبع. انت اقرا كما سجلتها كده، اقرا عليه كما سبق يعني. الظاهر الضبع ده ليس ابن ابي الاسود، هو ابن اسماء عبد الله بن محمد بن اسماء الضبع. خلونا بقى نتاكد في ايه ابن ابي الاسود ان شاء الله، ذكرونا به. عاد في اشكال ثاني؟ قال حدثنا مهدي وابن ميمون قال حدثنا واصل عن احدب عن ابي وائل. من ابو وائل؟ ها لو عرفتم لكان خيرا. ها قضيه شقيق بن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود عن حذيفة، حذيفة بن ايه؟ بن الايه بن اليمان. ها ابو عبد الله وقال حذيفة بن عيسى. ها حذيفة بن اليمان ابو ايه؟ ابو عبد الله صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، يعني ينقل الحديث، يرفع الحديث إلى الوالي إلى الخليفة إلى الأمين. فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، يدخل الجنة نمام. النميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم، على وجه الإفساد بينهم. يأتيك واحد يقول فلان قال في، أول أنت كن إيه؟ كن حذرا، لا تخرج الكلمة من لسانك، لأن إذا خرجت من لسانك تحكمت فيك، وطالما الكلمة في جوفك أنت متحكم فيها. المصيبة إذا صارت أول شيء لا تكن سببا، لا تكن شتاما، لا تكن عيابا، لا تكن صاحب نقد دائما، لا لا تكن أيضا مغتابا، لا تكن قولا في الناس بالباطل ما لا يرضونه، لأنك ممكن أن تتكلم في رجل ولو بحق فيسمع السامع فينقل إلى الغير على سبيل الإفساد. وبعدين بعضهم يقول لك بحسن نية، أنا أتكلم بحسن نية، وتطلع مشكلة من هجران من مقاطعة من إلى آخره، وهذا لا يخفى عليك. ومن نمى لك نمى عليك. النميمة من كذلك نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، على وجه ماذا؟ ولا تطع كل حلاف الناس نميم. ها مهين. طيب نميم فين بقى؟ في صوره هماز المشان بنميم مناع للخير معتدي المتين. تمام نفس الصوره، صوره نون كلها. تمام اذن النميم هذا النميمه كبيره من كده. حديث عبد الله بن عبد الله بن صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فسمعهما يعذبان، فقال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان يستنزل من بوله. ها نعم انظروا كيف صاحب النميمة يعذب. نعم قال. وبعدين المجالس بالأمانة يا أخي، المجالس بالأمانة. لما تصحب رجل رافقك رجل اعلم أن هذا المصاحبة هذه المرافقة بالأمانة، معنى فليحذر الشخص أن ينقل شيئا فيقع من ورائه وربما هو مش متوقع مش متوقع ومش عارف انه يحصل من وراء مشي، لكن فعلا يحصل من وراء مشي. قال يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نما في ماذا؟ رد على المرجئة. رد على ماذا؟ على المرجئة. لكن هل النمام هذا تضرب عنقه؟ على مدى الخوارج تضرب عنقه لأنه بدل دينه. وهل وجد أحد نم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فضربت عنقه مثلا؟ أول شيء احنا لا نعلم عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كان في مرصص، لا نعلم ما؟ لكن هي كبيرة من كبائر. لا يدخل الجنة نما، لا يدخل الجنة مع أول إيه الداخلية من أول وهلة لأنه وحد وأتى بكبير فيعذب في النار بقدر معصيته ثم يخرج إن دخل النار للعذاب، وإلا إن شاء الله عفا عنه الله يعفو عنا عن جميع المسلمين. قال حدثنا علي بن حجر الشعبي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير. إسحاق بن إبراهيم هذا هو حنظلي بن راهوي شيخ الإمام بخاري شيخ الإمام مسلم. قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضر عن منصور، منصور إيه؟ بن معتمر. عن إبراهيم الذي أرى ابن إبراهيم بن لحم عن همام بن الحارث قال كان رجلا ينقل الحديث الى الامير والخليفه السلطان فكنا جلوسا في المسجد فقال قوم هذا ممن ينقل الحديث الى الامير. قال فجاء حتى جلس اليه فقال حذيفه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قتاد. معنى قتاد معنى النمام، والقتاد هذا معقول من اين؟ صرصر بالحديث، صرصر بالحديث ونقل الكلام. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع عن الاعمش ها وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي والله له قال اخبرنا ابن مسلم عن الاعمش عن ابراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفه المسجد جاء رجل حتى جلس إليه فقيل لحذيفة إن هذا يفعل السلطان الأشياء. قال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتاد. معنى باب بيان غلظ تحريم إثبات الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة كل هذا يشوى للدفع والرد لبدعة المرجئة. الإمام مسلم ما ترك لهم شاردة ولا واردة إلا أتى بها، ولا شاذة ولا فردة إلا أسندها. الأسانيد هذه كالصواعق على رؤوس أهل البدع، كالسهام والنبال والرماح على رؤوس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يخافون من الإسناد غاية الخوف، ولذلك كان الإمام الحاكم رحمه الله تعالى بين في مقدمة كتاب معرفة علوم الحديث أنه لما رأى البدع في بلدته قد ضر قرنها قال فألفت كتابا في علوم الحديث التي هي قواعد الفصلة قواعد الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، محمد بن بشار وابن بشار ومحمد بن بشار أبو بكر. قال حدثنا محمد بن جعفر غنبر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة ابن الفضل عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم كلاما يرضيهم، إنما يكلمون كلاما في تعنيف وتوبيخ وتصريح. معناه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، ويوم يقوم فيه الأشهاد، ويوم يقوم الناس فيه من قبورهم. لا يكلمهم الله في إثبات أن الله يتكلم، وبحرف وصرف، كلاما يليق بجلاله، تكلم الله موسى تكليما. أما المعتزلة فيقولون وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بمقالب الحكمة. تعالى الله عن قوله من باب ما من مكلوم يكلم كلم إلا يأتي يوم القيامة الريح ريح المسك، والريح اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ما من مكلوم أي ما من مجروح. ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، أي نظر رحمة ولا يزكيه. انظر كما يقولون فلان لا يزكى من قبل أحد من المشايخ أو من الصالحين، لا يزكى، لا يثنى عليه ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. كم الآن عقوبات؟ ها؟ نفي المنع من الكلام الذي يعني يرضي النفس. ولا انظروا إليه، شوف الكفار في النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، كلموا الله كلاما يسيئهم. صلى الله عليه وسلم. ولا انظروا إليه في إثبات النظر بالله عز وجل. نعم. ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. من هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من أبو بكر؟ قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار للتأكيد ولفت الانتباه والأخذ بالأسماع وتلابيب القلوب. قال أبو ذر خاضوا وخسر، خاضوا وخسر، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال المسبل، المراد إسبال الإزار أو القميص أو العمامة، ويحق بذلك السراويل، ولم تكن السراويل إعادة العرب، ثم كانوا يلبسون الأزر والقمص. فلا ينزل الإزار كذلك السروال كذلك القميص تحت الكعبة، لا يتجاوز الكعبة، ما كان تحت الكعبين هو في النار، هو في النار كبيرا من كبائر. يزيد الأمر خطورة وإثما عقوبة إذا كان عن خيلاء وعن كبر كما يفعلون، كما يفعلون نسأل الله العفو. قال المسبل، الإسبال قلنا في الإزار قميص في السراويل في العمام، العمامة غاية العمامة أن تكون شبرا، عدم العمامة إذا كورت تكون شبرا أو ذراع الكثير جدا ذراع. ومنهم من قال أربع أصابع العمامة زي العمامة، إما يكون أربع أصابع، إما يكون شبرا، إما يكون غاية، آخر شيء إيش؟ ضلع. طيب تعالوا للأكمام، هل فيها إسبال؟ كان يقوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرسل إلى الرسل إلى الرسل تمام، ويكره يعني يكره أن يصل إلى الأصابع. من الناس من العلماء من يوجه أن يصل إلى الأصابع أطراف الأصابع، لكن هذا ليس من السنة. السنة أن يكون إلى الرسل. معنى يا إخوان المسبل يشمل المسبل خيلاء وغير خيلاء، لكن المسلم من غير خيلاء يكون في لعيب السابق. معنى مكانها تحت الكعبين فوق المعنى. طيب المعنى الخيلاء هذه العقوبات الأرض. والمنان، المنان كثير المن فعال صيغ مبالغ. معنى المنان كلما تصدق كلما أحسن كلما قدم معروفا من على جاره على شيخ على من يخالطه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن مما يبطل به العمل، لا تقول أنا فعلت لك في اليوم فلان وأنا فعلت لك في اليوم على وجه المفخر على وجه التمازح والمفخر والتعالي. أما إذا جحدت في معروف أو ما تكلمت تدافع عن نفسك لا بأس، لكن على وجه التفصيل، على وجه التفصيل من غير إفاقة ومن غير تعالي لا بأس. قال المسبل والمنان، هذه الخصلة الثانية أو هذا الصنف الثاني. نسمع الأذان إن شاء الله. هذا أذان عندنا؟ شكله عندنا الأذان خلف أشبه بالصوت الجميل. قال صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحلف بكونه كاذبا صحيح، والحالف ولو هو صادق في البيع والشراء أيضا مذموم، مذموم وإن لم يدخل في هذا الوعيد، وإن لم يدخل في هذا الوعيد مذموم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلف منفقة للسلع ملحقة للبطن. وقال التجار والتجار إلا من صدق، وغير ذلك من النصوص. إذا في هذا الحديث كم صنف الآن؟ ثلاثة: المسبل والمنهان والمنفق أو المنفق سلعته للحالف الكريم. كل هذا مقصود به الرد على المرجئة ودفع بدعته. قال: حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان إمام في الجرح والتعديل والعلاج. يحيى بن سعيد القطان الأحول أبو سعيد. قال حدثنا سفيان، وسفيان هذا هو إيه؟ هو الثوري. قال حدثنا سليمان الأعمش، سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرس بن الفضل، عن أبي ذر، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، أي تمنى به. وسبب المن هذا يا إخوة أن الإنسان يغيب عن مشهد النعم والآلاء التي تتتابع عليه من الله سبحانه وتعالى، وأيضا ينشأ من نفس المال، نفسه شحيح بخيل، أن نفس الجوادة لو أعطت الدنيا، لو أعطت الدنيا وبذلتها ولا شيء، لا تقول ولا شيء، لكن الشحيح لو أنفق شيء يسير في نفسه أنه كبير عظيم جدا جدا. أنا أقول سبب من المن ينشأ من عدة أمور، منها كون الرجل هذا يغيب عنه منة الله عليه. لو استحضر منة الله عليه حيث خرج من بطن أمه لا يملك شيء ولا يعلم شيء، فمن الله عليه وأعطاه مع مر الأيام والأيام حتى صار صاحب مصدر وصاحب غنى وصاحب ثراء وعطاء. فيبدأ إيه؟ إذا هو نسي المشهد، نسي أمر، نسي مبدأه ومنشأه الذي خرج فيه إلى هذه الحياة الدنيا لا يملك شيء. نسي كذلك توالي نعم الله، تتابع نعم الله وآلائه عليه وآياته سبحانه وتعالى عليه. الشيء الثالث الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحضرت الأنفس الشح، الشح هذا داء من الأدواء، الأدواء الفساد في القلوب نسأل الله العافية. فالشحيح لو أنفق شيئا يسيرا فكأن هذا الشيء كالجبل، فيبدأ يمين على الناس على الخلق أعوذ بالله. قال: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر الكاذب باليمين الكاذبة، والمسبل إزاره، والمسبل إيه؟ ها؟ إزارة. ذكر الإزار هنا ذكر أغلبي، وإلا اسم القميص، اسم السراويل، اسم العمامة على ما سبق بيان. قال: حدثني بشر بن خالد، قال حدثني محمد بن جعفر، عن شعبة، قال: سمعت سليمان بهذا الإسناد، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا معذبهم. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي حازم، أبو حازم هذا الذي يروى عن أبي هريرة سلمان الأشجعي، معنى سلمان إيه؟ سلمان إيه؟ أحسن. وأبو حازم الذي يروى عن سهل بن سعد السعيد وسلم بن دينار العرب. إذا المعنى اثنانهم أبو كلاهما أبو حازم. الذي يروى عن أبي هريرة سلمان الأشجعي، سلمان مولى عزة الأشجعي، وأبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي وإيه اسمه شيخ سلم بن دينار الأعرج الأخضر الضمار. إذا لو مر معك اسمه سلميد أو لن نستطيع سلميد السهولة بمكان. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال معاوية ولا ينظر إليه ولا معدم أليم. انظروا اختلف الله شيخ جان، المراد بالشيخ الجاني المحصن، وملك كذاب رجل محصن من الله عليه بالعفة والتحصن ثم يلتمس ويبتغي الزنا الفاحشة حق له أن يكون من هذه الأصناف الذين لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا معدم أليم. وملك كذاب، ما حاجة الملك إلى الكذب؟ ما يحتاج، ما يحتاج إلى الكذب، معناه لأن الإنسان إذا لا يحتاج إلى الكذب إلا إذا كان ضعيف، معناه يكون. قال وملك كذاب عائل مستكبر مستكبر. طيب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب، قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح، اسمه ابي صالح الاكوان السمان، عن ابي هريره قال حديث ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلم الله يوم القيامه ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعهم بالسبيل، معنى أرض ماء بالفلاة، الفلاة هي المفاس أراضي الصحراء يكون فيها الماء بئر أو عين أو شيء أو غيول فيسبق إليه السابق، وهذا شيء مباح، المسلمون الشركاء في ثلاث الماء والنار والكلى، صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الشارق هذا فيمنع غيره الماء الزائد الذي حصل عليه هذا السابق بدون كلفة ولا نفقة ولا دفع في أموال ولا شيء، فيأتي فيمنعه ابن السبيل، يمنعه المارة المسافرين من السبيل، يمنعه الماء الذي هم في شركاء. أما ماء أنت حجته في خزانك في معونك في بيتك في مالك فلا يدخل تحت هذا الحديث، فلا يدخل تحت الماء الذي جلب بنفط وكلف، لا يدخل تحت هذا الوعي. يقول ها شركاء في ثلاثة، الماء والكلف والنار، نار نار نار نار. تكون انت عامل شعلة وانا عايز منها قبض، فتقول لا تخدش كلأ العشب، يأتي في بعض الأمطار حشيش في العشرة نار عشرة حشيش كلأ نجيلة، هذه نجيلة تسموها نجيلة ولا تسموها نجيلة العشب نبات ينبت في الصحراء بعد المطر، نباتات ذات أشكال سبحان الله لو ترونها مش النجيلة، لا شيء ثاني نباتات. ها ولذلك الأغنام العربية تختلف عن الأغنام التي ترعى في المدن على العلف الذي بكذا. الأغنام التي ترعى في الباديه تشمن لها طعم لها ذوق لها رائحة ثانية. طيب ثلاث لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم رجل على فضل ماء فضل يعني زيادة ماء زيادة في الفلاه يمنعهم لابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعه مع العصر فحلف له بالله لا قدها بكذا وكذا فتصدق يقول له انا اشتريتها والله بألف هو ما اشتراها الا بخمسمائه والله اشتريها بألف عشان يغر المشتري يغر يخدع فذكي يعني خلاص انخدع بيحصل هذا كثير في البيع والشراء في السيارات وغيرها. هذا رجل بايع رجل بسلعة مع العصر وذكر العصر هنا أغلبي إن كانت الأسواق تعقد بعد العصر في الغالب وإلا كذلك لو حلف له بعد الفجر حلف له ما بين الفجر والظهر كذلك انطبق عليه لو حلف له ما بعد المغرب ما بين عصر المغرب ما بين الظهر والعصر كله سواء جرم وإثم وكذا فصدق وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا بين أعطاه منها وفى وإن لم يعطي منها لم يجد هذه بيعة من أجل المال من أجل الدنيا على الدنيا لا من أجل الشمع الطاعة واتباع السنة. قال وحدثني زهير بن حرب ما اسمه أحسنتم أبو خيثمة النسائي قال حدثنا جرير ما اسمه جرير بن عبد الحميد البطل ها قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا أن عبصر عندكم أول مرة طبعا نمر علينا عبصر مستغربين من الاسم سيأتي معنا ويتكرر كلاهما عن أعمش بهذا الإنسان مثله غير أن في حديث جرير ورجل شام ورجل بسلعتين. قال وحدثني عمرو بن النهر قال حدثنا سفيان عن عمرو من عمرو هذا لو عرفتموه تمام ومن سفيان احسنت سفيان بن عيينة وعمرو بن النهر عن ابي صالح تكون السمان عن ابي هريرة قال الله مرفوعا قال ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر إليه ولا معذب أليم رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مسلم فاقتطعه وبقي حديثه نحو حديث الأعمش. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر من شرح سنن أبي داود الليلة لاضطراب الأحوال الصحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال الله تعالى: